الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أهم بعد. فإن من إخطاء الفاحشة في الصلاة قول بعض الناس في التكبير الله أكبر، ربما بعضهم قال الله أكبر مد الباء، وكلا القولين باطل ولا تنعقد به الصلاة، كما ذكر ذلك الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتاب الكافي. فالواجب على الإنسان أن لا يمد التكبير، إنما يقول الله أكبر، لأنه إذا قال الله أكبر فهذا استفهام لا تنعقد به الصلاة، وإذا قال الله أكبر مد الباء، وأكبر هو صوت الطبل كما معروف في لغة العرب، وكلا اللفظين لا تنعقد به صلاة العبد. فإذا أراد أن يكبر عليه يقول الله أكبر من غير مدود، والله أعلم.